والحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنقذ عالم من علماء السلف الفاضل مما كنا نخاف، ونعوذ بالله من الخوف من الخذلان. والحمد لله، بارك الله فيكم وجزاك الله خيرا على هذه البشرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كلنا استبشرنا. نعم، السلام عليكم.